حصريا على موقع djkimo.com. انا قلبي تعبني فموتته وقدرتكم وانتم خبتوا ازاي عليا عشتوا الدور وانا بتبتي كنت امنكم انسوا خلاص الحنيه اللي هتشوفوا ازيه واللي كان عامل فهمان الحركات دي مش عليا فلقوني ونسوني اقرب ناس جرحوني حصريا على موقع djkimo.com.